أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله. Yeah. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا

التي قالت تكي سريا وهزي

إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق.